هذا قبل وصوله إلى السلطان لا مانع لا حصل كتب، لكن إذا كان هذا الذي حصل منه معروف بالفساد، معروف بالإجرام، فإن هذا لا ينبغي أن يتقرب عنه حتى يوقف عن أحده. قبل أن يأتي يمكن أن يأتي بمعنى هذا يعني لو لم تنظر المطعم فإنه يمكن أن يكون من الكلام. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث التي فيها كلام ما يشعر التقييد الذي قيد البخاري. نعم.